الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم من قال بأن الزواج الثاني للمرأة ليس أفضل لها أو ليس خيرا لها؟ الحمد لله، هذا القول لا يجوز، ولكنه لا يصل إلى رتبة الكفر، ولا يجوز لنا أن نخرج الإنسان المسلم من دائرة الإسلام إلا بيقين، لأن المتقرر عند العلماء أن من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يخرج عن دائرة الإسلام إلا بيقين. لكنه قول لا يجوز، لأن الخيرة بيد الله عز وجل، وقد يكون الله عز وجل إنما كتب الخيرة للمرأة في زواجها الثاني للأول، أو في زواجها الثالث للأول ولا الثاني، فالمرأة لا تدري عن خيرة الله عز وجل. فليس بالضرورة أن يكون الخير والبركة في زواج المرأة الأول، بل قد يكون الخير والبركة في زواجها الثاني، بمعنى أن يموت زوجها الأول أو يطلقها ثم تتزوج رجلا غيره. ألا ترون أن كافة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة كنا ذوات أزواج قبله صلى الله عليه وسلم، ولكن الزواج الثاني به صلى الله عليه وسلم كان هو الخير وهو البركة. فأم سلمة كان زوجها أبا سلمة، وزواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة هو الخير وهو البركة، وغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كنا تحت أزواج سابقين، فلما مات بعضهم أو طلق بعضهم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهن، فكانت البركة والغبطة والخير في زواجهن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا ينبغي له أن يجزم بأن الخير في الشيء الفلاني أو في الشيء الفلاني، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، وهو المتصرف والمدبر والواضع للخير والبركة في هذه الأعيان، فلا ينبغي الجزم بذلك، وإنما على العبد أن يتوخى الأسباب الشرعية، وأن يقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه من الدعاء ومن الاستخارة والاستشارة ومن تلمس مواقع الخير، ثم يتوكل على الله عز وجل ويعزم، والأمر بعد ذلك بيد الله تبارك وتعالى، والله أعلم.